أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم تسليما، وزاده تشريفا وتكريما وتعظيما، وجزاه عنا وعن الإسلام وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وآتاه الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعده. كان عليه الصلاة والسلام أرحم بالناس من الأب بولده صلوات الله وسلامه عليه، فلم يعنف الأعرابي ولم يخاطبه بالسوء، فما كان فاحشا ولا متفحشا ولا فظا ولا غليظا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان رحمة للعالمين. ولذلك جاء في الرواية أنه قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، مما رأى من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على غيرة الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه إذا كان المفضول مع الفاضل ينبغي عليه أن يكفي الفاضل مؤونة الكلام والحديث إذا أمكنه أن يقوم بذلك. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يكفونه ما يشغل صلوات الله وسلامه عليه، فيحرصون على أن يكونوا على أكمل الأحوال في حفظ حاله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا رأوا المسيء زجروه ومنعوه، كما هو محفوظ في أكثر من حادثة لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحفظون حق النبي صلى الله عليه وسلم ويكفونه المؤونة في أموره الخاصة والعامة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم.